وإن ضرب ظهرك أخذ مالك أثرة في حديث ابن مسعود وغير ذلك من النصوص، بالإضافة بقى إلى تهكمات على الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه وتهكمات على الحسن البصري. ويقول قال العلماء إلا أن تروا كفرا براحا تروا في مين؟ في الأمير، وهذا مفهوم ضيق. قال العلماء المراد به الإمارة، وهذا مفهوم ضيق تعليقه، هذا مفهوم ضيق، فاحذروا مثل هذه الكتب. على كل حال في شهوة الآن، شهوة كل واحد عايز يألف كتابه خلاص. ها؟ نسيت اسمه يا أخي والله، لكن احفظ إبراهيم العسعر لا تقرأ له أي كتاب. أدام إنسان بيرغب كثير عن مال يمتدح في تقي الدين النبهاني زعيم في حزب التحرير، يبقى ليه فكرة عن إنه هو إيه؟ طبعا يمتدح تقي الدين النبهاني. لا غير السلف والسلفيون. ده من تأليفه أيضا. لكن لا تقرأوا لأي هذا الرجل، دي نصيحة، الدين النصيحة. نعود إلى كلام الشيخ محمد بن صالح. حكم من حكم بغير ما أنزل الله. فأجاب. وسئل فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين، فبرضو في مجموع فتاوي ورسائل الشيخ ابن عثيمين 2 على 140 إلى 144 و6 على 158 ل 162 وفي كتاب إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار لابن عثيمين صفحة 88 إلى 90. فأجاب. سئل عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله، فأجاب. إن الحكم بما أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم الله الذي هو مقتضى ربوبيته وكمال ملكه وتصرفه. ولهذا سمى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله تعالى أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فسمى الله تعالى المتبوعين أربابا، حيث جعلوا مشرعين مع الله تعالى، وسمى المتبعين عبادا حيث أنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في مخالفة حكم الله سبحانه وتعالى. أنا أسف يا شيخ. وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل إنهم حرموا عليهم الحلال وأحل لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم. إذا فهمت ذلك فاعلم أن من لم يحكم بما أنزل الله وأراد أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله وردت فيه آيات بنفي الإيمان عنه وآيات بكفره وظلمه وفسقه. في آيات بنفي الإيمان وفي آيات بإيه؟ بالكفر والظلم والفسق. فأما القسم الأول وهو نفي الإيمان عنه، فمثل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. يبقى هنا أسماهم إيه؟ يزعمون، وصفهم بأنهم يزعمون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون. الطبري قال ايه هنا؟ لا يستكملون الايمان. قال كده؟ وما قال ايه؟ قال ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون اي لا يصدقون بي ولا برسولي ولا باليوم الآخر. يعني نفى أصل الإيمان عند الجميع حتى الجهمية